اليوم انقطعت صلة الصبية التعليمية بسيدنا واتصلت بالعريف، ولم يكن العريف أقل غرابة من سيدنا. كان شابا طويلا نحيفا أسود فاحما، أبوه سوداني وأمه مولدة، وكان سيء الحظ، لم يوفق في حياته إلا خير. جرب الأعمال كلها فلم يفلح في شيء منها. أرسله أبوه عند كثير من الصناع ليتعلم صنعة فلم يفلح، وحاول أن يجد له في معمل السكر شغل العامل أو الخفير أو البواب أو الخادم، فلم يفلح في شيء من هذا. وكان أبوه ضيق الصدر به، ينقده ويزدريه ويؤثر عليه إخوته الذين يعملون جميعا ويكسبون. وكان قد ذهب إلى الكتاب في صباه فتعلم القراءة والكتابة وحفظ صورا من القرآن لم يلبث أن نسيها. فلما ضاقت به الحياة وضاق بها أقبل إلى سيدنا فشكى إليه أمرهم، فقال له سيدنا: فتعال هنا فكن عريفا، عليك أن تعلم الصبيان القراءة والكتابة وتلاحظهم وتمنعهم من العبث، وتقوم مقامي متى غبت، وعلي أن أقرئهم القرآن وأحفظهم إياه، وعليك أن تفتح الكتاب قبل أن تطلع الشمس وتشرف على تنظيفه قبل أن يحضر الصبيان، وعليك أن تغلق الكتاب متى صليت العصر وتأخذ مفتاحه، وعليك مع هذا كله أن تكون يدي اليمنى، ولك ربع ما يأتي من الكتاب من نقد، تقتضي ذلك في كل أسبوع أو في كل شهر. وتم هذا العقد بين الرجلين، وقرئ عليه الفاتحة وبدأ العريف عمله.